القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، وما زال الحديث مستمر عن الفنانة فايزة أحمد. بدأت فايزة أحمد رحلة التألق في أنحاء الشام في عام 56، وقررت فايزة السفر إلى مصر حتى تكتمل دائرة النجاح، وقدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن، ثم لحن لها فؤاد حلمي بتسأل لي عليا. أيها الأصدقاء، والآن ومن ألحان محمد سلطان لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية خليكوا شاهدين. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.